تعطية جزية ما فأشار ولا نشد كثير من البخرة حتى الأبخرة من أن تأتي الأبخرة نشد الأبخرة يقولون تتكون من تبخر الماء الذي على الأرض البحر وغيره ما هو أفضل من الأبخرة يعني مجمل يجري ويبديه يبديه أنشأ الله الصحابة إذا أبدأ نعم يبدئه كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده طيب قلت لي ما أشر لي لإنشاء السحاب وغيره الرازي والزمخشري ما فالبسيط للواحد قال وقوله تعالى وينشئ الإنشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره في قوله وهو الذي أنشأ قال ابن عباس يقول كوني فتكون والسحاب الثقال قال يريد تحمل المطر وقال المجاهد ثقال بالماء قال مجاهد وقال مجاهد ثقال بالمال بالماء الواحد هذا بالواحد الواحد مبسوط البسيط في تفسير الواحد ايش قال انشاء هو عيد كلامه وينشئ الانشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره في قوله تعالى في سورة الانعام وهو الذي انشأ قال ابن عباس يقول كوني فتكون والسحاب الثقال قال يريد تحمل المطر وقال مجاهد ثقال بالماء مجاهد بي قال مجاهد ايش ثقال بالماء ثقال بالماء ونشوف السحاب الثقال مما قال من جليل يبدعه ويوجده خالف من جليل وينشئ السحاب الثقال ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه نعم يثير السحاب المطر ويبدئه كما قال وينشئ السحاب يثيره السحاب ويبدئه فجل إيش بدل تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا الله أبخر هذه مثل ما قال يبدئه أي يثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه نعم يثير السحاب بالمطر ويبدئه نعم حسنوا ليكم يعني اخترعوا يقول له كن فيكون نعم بل ويسبح الرعد بحمده أي ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده وحيا ما سأل شيء من هذا ما ذكر حسنوا ليكم كان الرازي أطال لا بس الإنشاء إنشاء قال إنشاء من البخرة من معروف عند أهله أنه يقول أنه البخرة من البحر نعم من البحر وغيره ها من البحر وغيره وغيره إذن من بارك مزيد يا أحسن يثير السحابة ويبدئه سمولي الله أعلم يعني يثير السحاب ويبدئه يعني يوجده ويكونه كما قال كما بدأكم تعودون الخط كما بدأكم تعودون نعم أحسن يثير السحابة ويبدأ نعم

سورة النحل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهو داخله، كما قال تعالى في الآية الأخرى طاف، كما قال تعالى في آية النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون. فالملائكة والمؤمنون من الجن والإنس يسجدون لله طوعا، وغيرهم مسخر، من الخلق يكون مسخر تسجد لله طوعا وكرها، وظلالهم الغدو والأصال. إن شاء الله نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، درس المساء كما نروح المغرب إن شاء الله، مغرب وعشاء إن شاء الله. الحمد لله، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.